قصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي غرامنا يا قصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي قادرين تقولوا يا دايرين تقولوا وما قادرين تقولوا عايزين تقولوا فيا وفي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ديل قلبين ضماهم غرام ديل اتنين دنياهم سلام ديل قلبين ضماهم غرام ديل اتنين دنياهم سلام محال يحصل خصام بيني وبين حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي كمان نصبر شوية نشيل أملنا نقابل أهلنا نشيل أملنا نقابل أهلنا يقولوا أهلنا خلاص قبلنا يتم نارا يفرح أملنا يتم نارا يفرح أملنا نعيش برانا نعيش في جنة نعيش برانا نعيش في جنة لا يقولوا قالوا لا يقولوا قلنا نصبر شوية نشيل أملنا نقابل أهلنا نشيل أملنا نقابل أهلنا يقولوا أهلنا خلاص قبلنا يقولوا أهلنا خلاص قبلنا يتم نارا يفرح أملنا يتم نارا يفرح